الوضعية الصحيحة أثناء السجود. ينبغي للمصلي أن يقوم بالسجود على أعضائه السبعة، والتي هي الجبهة مع الأنف، اليدين، الركبتين، أطراف القدمين، وأن ينظر مكان السجود.